مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وبعد صحيح البخاري. الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، كتاب صحيح مسلم. الله في علاه علمنا ما نفعنا ونفعنا ما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وأن ذلك بين الناس. الله في علاه أن يسر لنا هذه الأمور، أن يختاروا لنا هذه المدارس وأن يجعل ذلك في موجب سنتهم وأن يلزمنا وإياهم بالإخلاص العمل بدين الله جل في علاه وأن يسر لهم هذا المجهود. قبل أن نبدأ لابد يعني أن نظهر السعادة التامة لمجيء أخينا الفاضل وسيدنا وشيخنا الشيخ أمجد، يعني افتقدناه كثيرا وقصرنا معه، وحتى في السفرة أسأنا الأدب، وما عهدناه إلا كريما جوادا وما وجدناه إلا كذلك، وهو يعني ما ندري كيف يعني نشكر له حسن خلقه ونشكر له مجيئه. والمفروض هو الآن اللي يبدأ الكلام، أنا ما أستطيع أشرح وموجود حتى يبدأ هو الكلام، لكن قبلها تأنيبا بقى خلاص خرجنا عن النص. باشمهندس الشامي قد اعتاد التقاعس والتأخر عن درس السبت، وهذا ما ينفعش، وأنا خلاص تساهلت كثيرا معه، والدكتور الشامي كان يعني كاد يضربني بصاروخ مما يراه في المفارقة بين المعاملتين، فالآن يعني تساوت الرؤوس فانتهى الموضوع. أنا خلاص لن نسمح لحضرتك بالتقاعس، هذا التقاعس غير مقبول عندنا، حتى لو مش كنت في جزيرة، لو كنت في جزيرة القمر، فمش هنسكت عنك بعد إذن حضرتك. يعني أنا أقف بس ليسلم على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرغبكم على هذه الروضة من رياض الجنة التي أنتم فيها، وأسأل الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يحفظها لكم وأن يجازي الشيخ خير الجزاء. ولعل أعظم ما يستشهد به للنعمة التي أنتم فيها قول الله عز وجل على حكاية على قولي على لسان موسى: لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. والله يعني أن هذه النعمة لا يمكن أن تقدر بثمن أبدا، والله لا يمكن أن تقدر بثمن أبدا، والشيخ لا يمكن أن يقدر بثمن أبدا. وسبحان الله يعني أعددنا له العبدة في تلكم الديار لنستقبله، وهيئنا له الظروف وحجزنا في الفنادق، لكن ما وجدنا فرصة لما وجدوا هم في نيوجيرسي من النعمة، تشبثوا به وما تركوا الخير لغيرهم، فعضوا عليه بالنواجذ. وأعرفوا له قدره، أسأل الله أن يطيل عمره وأن يبارك في عمله، وأسأل الله أن يجعلكم ذخرا له، وأسأل الله أن يخرج على يديه علماء أفذاذ يصلحون هذه الأمة. وأنا أسلم عليكم كلكم، جزاكم الله عنا خيرا. أشهد صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يعزك يعني أهل القرآن خاصة الله جل وعلا، هم سيادنا، يعني هو سيدنا، وتواضعه يعني يعلمنا حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم ويثبتنا وإياكم على الحق. قبل السفر كنا وصلنا إلى الكلام على الجمعة، صحيح؟ فاليوم إن شاء الله نتكلم على باقي أحكام هذه الصلاة العظيمة فرض عين على كل مسلم، وبعد ذلك ننتقل إلى الكتاب الثالث أيضا بالهوين إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. طبعا هنا يعني تبويب الإمام النووي معروف أنه يبوب على ما يرجح مما يتبناه من المذهب، وإلا فالمسألة خلافية، يعني المسألة ليس مبتوتا فيها، بل الحق أن المسألة خلافية. ولذلك هو قال حين تزول الشمس، يعني هذا هو وقت صلاة الجمعة جزما، وهذا ما تبناه من مذهب الشافعية بل هو مذهب الجمهور، لكن المسألة خلافية كما سيأتي. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف، وهو مشهور كما تكلمنا كثيرا، وأكثر عنه أيضا الإمام مسلم ثقة ثبت صاحب المصنف روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي وإسحاق بن إبراهيم مقرونا بشيخ فحل هو قرين الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي ثقة حافظ لو لم يفعل لنا لهذه الأمة إلا أن أخرج لنا هذا الفحل الإمام البخاري لكفى روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي وأيضا النسائي قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي وهو مولى بني أمية وهو ابن الثقات قال بعض علمائنا هو من الأفاضل الأماجد العباد وروى له الجماعة قال حدثنا حسن بن عياش الأسدي وهذا فيه كلام متكلم في حفظه وروى له الجماعة خلا البخاري عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو يعني في حفظه كلام لكنه كان فقيها كان محدثا فقيها وفي حفظه بعض الكلام روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه محمد بن علي بن حسين هو أبو جعفر الباقر ثقة فاضل من العباد روى له الجماعة عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله وهو الأنصاري الذي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بدر وكان من الأفاضل من أفاضل الأنصار وكان من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كلم أباه كفاحا قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس فأي ساعة تلك تلك هنا الإشارة إلى إيش يا باشمهندس هشام هي مهمة جدا تلك إما الإشارة إلى نريح نواضحنا وإما إيش الصلاة صحيح ولا لا لكن لو أخذنا بقاعد اللغة فهي إلى أقرب مذكور يعني إلى نريح نواضحنا وهذا مسألة خلافية سنبين الفارق فيها نعم قال الإمام مسلم وحدثني القاسم بن زكريا مر هذا الأسانيد التي تجد فيها نقط انت لسه مش معانا فاهم هذه ليست من أصول مسلم نحن بناخده من كل باب حديث عشان ننهي بسرعة فانت الآن مر هذا الباب بأسري باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة قال الإمام مسلم حدثنا عبيد ايش فعل الراجل ده جايبينه منين انا اقول له مر يعني مر الاسانيد مر الاسانيد بالاحاديث انتهى على الباب لا بالاسانيد المتون لا تترك انت كل هذا من علي بابا اللي انت عامله فاهم ارجع طلع هذه فوق ما يعرفون ايش علي بابا لسه بغداد تعرفوا اثامر وما تعرفوا سئل جابر عبد الله رضي الله عنه متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها زاد عبد الله في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح مر حديث سهل بن سعد قال ما كنا قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة زاد ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء وعن سلم بن أكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به والله هذه الأحاديث بأسرها لأحمد لولا يعني أن نقول بأن حديث أنس جاء منقذا للعلماء فضل قال الإمام النووي باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة وطبعا لم يذكر حكم الخطبتين وإن كان هو يتبنى بأنها فرض لصحة صلاة الجمعة هي ركن من أركان صلاة الجمعة وهذا الراجح الصحيح خلافا للظاهر كما سيأتي قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أبو سعيد البصري وهو من الثقات الأثبات روى له البخاري ومسلم وأيضا أبو داود النسائي وأبو كامل الجعدري وهذا مر علينا كثيرا وهو من الثقات الحفاظ روى له مسلم وداود والنسائي جميعا عن خالد بن الحارث بن سليم أبو عثمان البصري من الثقات الأثبات روى له الجماعة قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله من طبعا المصغر معروف أنه أوثق من المكبر ثقة ثابت روى له الجماعة عن نافع مولى ابن عمر وهم من زهاد العباد قدمه كثير من الناس على سالم وبعضهم قدم سالم عليه وهما سواء، هما سواء في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن سالم اختلف فيه من الفقهاء السبعة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما الأثري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما يفعلون اليوم. وحدثنا يحيى بن يحيى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نباك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال مسلم: حدثنا وفعل ذلك تأدبا مع الصحابة، ولم يقل باب خروج انصراف الصحابة عن السلام هو قائم يخطب، صحيح، فتأدب مع الصحابة فلم يفعل ذلك، فقال باب سبب نزول هذه الآية فقط هو الذي سكت فيه، ولذلك هو قد أتى بعذر أبي داود بأن هذه الخطبة كانت قبل بعد الصلاة، وهذا فيه نظر كما سيأتي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة وهو من ثقات الأثبات، قيل أنه لم يحفظ القرآن، هذا قاله الذهبي واستنكره رواه له الجماعة. وإسحاق بن إبراهيم ابن رهويه ثقة ثبت كما مر علي كلاهما عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عثمان: حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن أبو الهزيل ثقة ثبت رواه له الجماعة، قيل تغير في آخر عمره، وفرق بين التغير وبين الاختلاط. نعم. عن سالم بن أبي الجعد هو الغطفاني الأشجعي ثقة ثبت لكنه يرسل كثيرا. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما كما مر علينا من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن حسين بهذا الإسناد قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وقال: طب مر على الله كلمك انت هتموتني، مر على الباب اللي بعد بسرعة. باب التغليظ في ترك الجمعة. حدثني الحسن بن علي الحلواني من ثقات الأثبات مر علينا كثيرا روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثقة حجة كان من العباد قائم صائم روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا معاوية النسائي دون الترمذي، الترمذي لم يروي له، روى له الجماعة دون الترمذي. نعم. قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام ابن أبي سلام أبو سلام الدمشقي كان يسكن حمص وكان من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن زيد يعني أخاه نعم وهو أيضا كذلك من ثقات الأثبات روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء الأنصاري المدني كان من أولاد الصحابة لكن في حفظه شيء لم يكن ضابطا روى له مسلم والنسائي وابن ماجه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة تحدثا وهما من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما حدثا وأنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. جزاكم الله عنا خير. صلاة الجمعة الصلاة أعظم صلاة من صلوات الأسبوع، وقلنا هي يعني أعظم الصلوات على الإطلاق، صلاة الجمعة أعظم الصلوات على الإطلاق، وما ذاك إلا لأنه قد جاء التجديد في تركها تجديدا عظيما، ولذلك اتفقت كلمة الأئمة جميعا بالإجماع أنها فرض عين على كل إنسان، ولم يرد هذا الاتفاق في الجماعة هل هي فرض عين على كل إنسان أم لا، لذلك فإن صلاة الجمعة هي من أعظم الصلوات، وفيها ساعة كما بينا قبل ذلك يستجاب فيها الدعاء، والملائكة تأتي إلى المساجد في يوم الجمعة تسمع الذكر وقراءة القرآن ووعظ أن المسألة الأولى في الباب الأول صلاة الجمعة حين تزول الشمس، هل هي حين تزول الشمس أم هي قبل ذلك؟ أقول المسألة التي تتعلق بهذا الباب المسألة الأولى اتفق العلماء قاطبة أن آخر وقت صلاة الجمعة هي أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني عند دخول وقت صلاة العصر، وهذا باتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك بالإجماع، واختلفوا فيما بينهم في أول وقت صلاة الجمعة، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا بأن أول وقت صلاة الجمعة هو عند زوال الشمس، وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا بل أول صلاة وقت الجمعة عند طلوع الشمس وارتفاع عقيدة رمح، يعني وقت صلاة الإيش؟ العيد، وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. ثمرت الخلاف قبل أن ندخل في الأدلة، ثمرت الخلاف بأنه من صلاها قبل الزوال أو قبيل الزوال أجزأته عند الحنابلة لم تجزئه عند الجمهور، فعليه الإعادة وجوبا. وأما الحنابلة يقولون قد أجزأته وإن كان خالف الأولى، لأنهم اتفقوا على أن الأحب وأن الأفضل وأن الأعظم أجرا وأن الأجود أن تكون الصلاة بعد الزوال، لا سيما أن غالب حال المسلم وما نقل عن المسلم أنه كان بعد الزوال. إلى الأدلة في الخلاف، إذن ثمرة الخلاف من صلىها قبل الزوال أجزأته عند الحنابلة ولم تجزئه عند أحد من الأئمة الثلاثة، ويجب عليه أن يموت بسبب أنه ترك صلاة الجمعة. صحيح، ماذا الذي يجب عليه؟ ده مش عارفين كل ده من عوجة الأبداع بتاعنا. إيش اللي يجب عليه؟ لو قلنا لا تجزئه، إيش اللي يجب عليه؟ كفر بذلك؟ مات بذلك؟ ما الذي عليه؟ أنا أريد أسمع، ما الذي عليه؟ وجوب ما تقول عسى؟ أقول وجوب إعادة الصلاة، وجوب إعادة الصلاة. طيب، هذا بالنسبة لثمرة الخلاف. نقول الأدلة، الأئمة الثلاثة قالوا ووقت وأول وقت الصلاة صلاة الجمعة عند زوال الشمس، بعد زوال الشمس. استدلوا على ذلك بأمرين اثنين عظيمين، أمر من التأصيل العام والنظر، والأمر الثاني من الأثر. الأمر الأول الأصل، الأصل أن صلاة الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال. قلنا من أين أتيتم بهذا الأصل؟ أتخترعون؟ قالوا لا، إن صلاة الجمعة هي بدل لصلاة الظهر، وصلاة الظهر باتفاق أول وقتها هو طلوع الفجر، صحيح؟ الزوال، قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوك الشمس زوال الشمس عن كبد السماء. قالوا والجمعة بدل عن سرعة، الجمعة بدل عن الظهر، فالمبدل ياخذ البدل ياخذ ما حكم المبدل منه في التوقيت والحكم إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، إلا ما دل الدليل. قالوا وعندنا دليل مثبت للأصل، وهو حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، أنه قال كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس، كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزول الشمس. كنا منزوعة الزمن استمرارية، كنا منزوعة الزمن استمرارية. يبقى إذا معنى ذلك أنا أقول ما صليت صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تزول الشمس. قالوا إذا عندنا دليل من التأصيل العام وعندنا دليل من الأثر، وهو حديث أنس. الحنابلة قاموا وقالوا ولما تحجرون واسعا، والله قد فتح الباب للمؤمنين. فالتيسير على المؤمنين بذلك بأنه يصلي الجمعة بعد قبل دخول أو قبل زوال الشمس، ويجوز له ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة، ليس دليلا واحدا، وهذه الأدلة هي أدلة الباب. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجع فنريح نواضحنا، فسألوه يعني في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. طبعا في أي ساعة تلك التي تريح النواضح؟ فهل هل هل هل راجع على إراحة النواضح أو هل ها راجع على الصلاة؟ قالوا إلى أقرب مذكور الصحيح أنها راجعة إلى إيه؟ إلى تريح النواضح. قالوا إذا كنا نريح النواضح ساعة الزوال، وإراحة النواضح في السياق كان بعد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كانه يقول صلينا ورجعنا وأردنا إراحة النواضح، وكان ذلك إراحة النواضح عند زوال الشمس. وأكيد هنا لابد أن نقول بأن الصلاة كانت قبل الزوال، كانت قبل الزوال. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث آخر عن سلمة بن الأكوع برضو في نفس الباب، قال سعد أولا حديث سهل سعد السعدي، قال كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وجه الدلالة عندهم أنهم قالوا واللغة، اتفق أهل اللغة على أن القيلولة تكون قبل الزوال، اتفق أهل اللغة على أن القيلولة تكون قبل الزوال. قالوا إذا كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إذا الجمعة قبل الزوال، فيذهبون فيقيلون ثم يتغدون ثم يقيلون. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. يعني هم يقولون ما زال الحيطان ليس لها فيء، ليس لها ظل لنستظل به، وهذا لا يكون إلا قبل أن تزول الشمس من كبد السماء. قالوا عندنا الأدلة هذه كثيرة، بحر أدلة يدل على أن أول وقت الجمعة يكون بعد صلاة بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رم. وأتوا بهذه الأولية أنهم قالوا كل هذه الأدلة تدل لنا على أن الصلاة قبل الزوال جائزة. يبقى نظرنا فوجدنا أن وقت الزوال وقت ممنوع فيه الصلاة، وقبل الزوال إلى أن ترتفع عند ارتفاع الشمس قيد رم هذا كله وقت مباح فيه الصلاة. قالوا يبقى إذن هذا كل الوقت محل لصلاة الجمعة. هذا قول الحنابلة والرارح الصحيح الذي ندين الله به. أنا سأقول قولا فصلا قبل وقبله أقول: من قال بأن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال وأحيانا يصليها قبل الزوال ما أبعد، تساعده الأدلة جدا جدا فلا إنكار. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل الزوال أحيانا وفي الغالب يصلي بعد الزوال ما أبعد، لكني أدين الله بغير ذلك وأقول الوقت الفصل لا سيما التأصيل، لأن الدليل المثبت أقوى من الدليل الناقل. لأن الدليل الناقل عن الأصل اللي هو بعد الزوال لم يسلم من معارضة، لم يسلم من المعارضة. وأنت ترى الاحتمالات التي تعتري الأدلة الثلاثة، بل هم عندهم حديث أيضا أنا نسيت أذكر به، حديث صريح في السنن عن عبد الله بن سعيد بأنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الجمعة قبل زوال الشمس، قبل زوال الشمس، ثم قال وصليت مع عمر فانتهيت من الصلاة أقول زالت أو لم تزل. يعني إلى إيه؟ إلى الزوال. ومعنى ذلك أن الخطبة والصلاة قبل إيه؟ قبل أن تزول الشمس من كبد السماء. ثم يقول وصليت مع عثمان فكان ينتهي من الصلاة بعد الزوال. يبقى هذا تصريح الآن، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طيب وعمر فكانت الصلاة قبل الزوال. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال جزما، وعمر قال أقول زالت لا لم تزل يعني عند الزوال، وأما عثمان كان ينتهي من الخطبة والصلاة بعد الزوال. هذا قول من؟ قول عبد الله بن سعيد. قالوا هذا صريح في المقام. لو أنتم قلتم الأدلة الأخرى يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات هذا الدليل لا احتمال فيه. هذه الأدلة الأربعة التي تستدل بها الحنابلة. وكما قلت من قال بأنه أحيانا كان يصليها قبل الزوال ما أبعد، لكني أدين الله بغير ذلك الجزم أن الصلاة الصحيحة لا تكون إلا بعد الزوال. للدليل للحديث الصريح عن أنس رضي الله عنه كنا منزوعة الزمن نصلي عن سلم حين تزول الشمس، وقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الأصل وجاء الدليل المثبت للأصل. أما الأدلة الناقلة لم تسلم من معارضة. أما حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قال ثم نذهب فنريحنا واضحنا، فسئل أي ساعة تلك فقال عند الزوال، قال عند الزوال. نقول هنا لها احتمالان، يمكن أن يكون الإشارة راجعة إلى الصلاة وهذا موافق للأصل، قد تكون الإشارة راجعة للأبعد لا للأقرب بإيش؟ بالقرينة. والقرينة أن هذا هو الأصل أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا الاحتمالات واردة. بل ويمكن أن نقول في احتمال توجيه حديث جابر كأنه يقول أسرع النبي عندما سالت وخطب خطبة قصيرة وصلى صلاة قصيرة كما قال أنس، يعني أقصر صلاة وأتم صلاة هي صلاة من؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سريعا تدل على قصر الخطبة، ولا سيما وأنه قد قال تصريحا وسلم من مئنة الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على ذلك. هذا حديث جابر بالاحتمال الذي يعتريه. الحديث الثاني هو حديث سهل بن سعد قال كنا لا نتغدى ولا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة. قال علماؤنا قد قال الأزهري وهو من أهل اللغة، قال المقيل عند العرب هو عند نصف النهار، يبقى لو قلت أنت قبل الزوال نقول والأزهري قال هو عند نصف النهار، يبقى إذن سيرجع المسألة ترجع أيضا إلى خفة وسرعة الصلاة والخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه لم يذكر شيئا غير ذلك. يعني الآن المسألة خرص وتخمين، كنا لا نتغدى كنا لا نقيل إلا بعد الصلاة، قلنا لا خلينا مع أهل اللغة القيلولة لا تكون إلا قبل الزوال، فكانوا يؤخرون القيلولة من أجل الصلاة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم سريعا فيستعيضون عن القيلولة قبل الزوال بعد الزوال. ودعك من كلام الأزهري، وهذا وارد، وكما قلنا هو موافق للأصل وأما حديث سلمة بن أكوع فهو أبعد ما يكون عنهم في ذلك، لأنه قد سئل عندما صلى الجمعة من المسلم قال: فلم نجد للحيطان ظل نستظل به أو في نستظل به، فسئل متى؟ قال بعد الزواج. صرح يعني بعض الروايات سلمة بن أكوع صرح أنها بعد الزواج، إذن كان سلم يصلي بعد الزواج، يبقى لا دليل لهم في حديث سلمة ابن الأكوع. إذن ما يبقى لهم إلا حديث من؟ عبد الله بن سعيد الذي فيه التصريح أنه صلىها قبل الزوال، وصلىها أبو بكر قبل الزوال، وعمر قبل الزوال، وهذا حديث ضعيف. الحديث الصريح عندهم حديث ليس بصحيح، والأحاديث الصحيحة ليست بصريحة. هذا الحديث في عبد الله بن سعيد وهو مجهول، فهذا الحديث سنده ضعيف فلم يصح، فلا والأحكام فرع على التصحيح، فيبقى لنا وتسلم الأدلة والأصل بأن الصلاة لا تصح إلا بعد الزوال، لا سيما وأنها بدل الظهر، فإن كانت الجمعة بدل الظهر أخذت أحكامها وتوقيتاته إلا أن أخذت حكمه ووقته إلا أن يأتي الدليل على غير ذلك. هذا بالنسبة للكلام على الباب الأول. أما الكلام على الباب الثاني الخطبتين، كان السلام يخطب الناس، يقرأ القرآن ويعظ الناس ويذكر الناس، وكان يبتدي الخطبة بالحمد والثناء لله جل في علاه، وهذا أصل أصيل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هو علماؤنا قالوا ركن الخطبة لابد من الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل لم يصلي عليه وسلم بالخطبة، الخطبة لا تصح، لابد من الثناء على الله ولابد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الناس ويقرأ بعض الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في الخطبة، وهذا ظاهر وقد فصلنا فيه القول قبل ذلك. لكن علماؤنا والأئمة الأربعة قالوا بأن الخطبة ركن من أركان صلاة الجمعة، فإن لم تكن الخطبة فلا تصح صلاة الجمعة بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد استدلوا تصريحا بقول الله جل في علاه: فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقد قالوا وذكر الله هنا المقصود به الصلاة، ومن الصلاة الخطبة، لا سيما وأنه بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كانت الخطبة، أو قال: قامت الخطبة مقام الركعتين، قامت الخطبة مقام الركعتين. ما معنى ذلك يا أستاذ محدث؟ لما تأخرت؟ هذه على العادة؟ ليست عادة؟ خلاص. ما معنى ذلك؟ ما أسمع؟ عمر بن الخطاب قال: قامت الخطبة مقام الركعتين، فاستدلوا بكلام عمر بن الخطاب. طبعا الاستدلال بكلام عمر بن الخطاب يرد، لأن ده قول واحد رجل، نحن رجالهم رجال، فهذا الاستدلال فيه ضعف، لكن سنرى وجهاتهم ايش بالضبط. اضربك بالنار. نحن رجالهم وعمر رجال، استغفر الله. لا تقر، اما انت كنت ساكت ازاي؟ بتشرب كابتشينو؟ ها مش سامع؟ طب وبعد ما سمعت؟ والدكتور، ما هو الدكتور ايمن بيشعر الناس بالايحاء، جه وراح، شوفوا بالله عليك نايم في الناحيه الثانيه، هو سمع خلاص الصوت ونام. نايم ولا فارد رجله ولا عامل ايه؟ نايم نايم صح. الله اكبر، شفت يا دكتور؟ هات يا دكتور، بعد اذن حضرتك يا دكتور، هو السبب في اللي انتوا فيه. السؤال مره ثانيه اقول: قول عمر بن الخطاب قامت الخطبه من قبل ركعتين، شوف ما اخطأت فيك فرصات يا شيخ. طب بتنام ليه؟ طيب لو حتى اشوف الوجه المشرق الصبوح اللي عندنا باشمهندس الاستاذ امجد، الشيخ امجد، مش تسلم عليه طيب حتى وتهيئ الناس فرحا بقدومه؟ يعني ما فيش اي ترحاب بالرجل الغائب عنك مده طويله؟ انت اللي جاوب على السؤال بقى، سيب تحسين لان هو جاب الكلام ده. كيف يستدلون بقول عمر الخطاب على ركنية الخطبة خطبة الجمعة بقوله قامت الخطبة مقام الركعتين؟ السؤال فين؟ حاضر، السؤال موجود في الكلام هذا، بأن عمر الخطاب قال قامت الخطبة مقام الركعتين، فقال الجمهور دلالة، أو قال الأئمة الأربعة دلالة على ركنية الخطبة في صلاة الجمعة. قول قال الرسول، ما فيش قول للصحابة، قول الصحابة انت لغيتها حتى ما فيش شعر بتاع ابن قيم، موت ابن قيم بقى. ابن قيم قال ما العلمه الا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الصحابة، انت بتقول لا ما فيش صحابة؟ ممتاز. لا قول، طب فين بقى المخالفة بين قول الصاحب مع قول الله وقول الرسول؟ فين المخالفة هنا؟ صح؟ شو التقاعدات فينا وعبد الملك اللي كان بيضحك عليه التقاعدات هو بيقول قاعدة لا قول الصاحب مع قول الله وقول النبي، صح؟ فين بقى المخالفة؟ ممكن حد يكمل خلاص انتهى الموضوع. طب احل احل اتفضل يا باشمهندس استاذ محمد. يعني هو يقصد قامة الخطبة مقام ركعتين ايش الظهر وهي اربع ركعات وانت تصلي الجمعة ركعتين، فقال يبقى اذا خفت صلاة الظهر من اربع الى ركعتين وقام مقام الركعتين ايش الخطبة، مفهوم استدلوا بها. وطبعا هذه تجعلنا نمتلئ استدلالا لان مسلم قال اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اما الحسن البصري والظاهرية ليس الظاهرية لا لا الحزم لا داود الظاهري قال هي سنة، هي سنة مستحبة ولا دليل له على ذلك، قال لان الله تعالى قال فاسعوا الى ذكر الله والمقصود به صلاة الخطبة. والحق ان لا قال ذكر ده هو الاصل ان الذكر يطلق على ايش على الخطبة مش على الصلاة، واحنا جعلناها من الصلاة بدليل اخر اقم الصلاة لايش لذكري، هذا هو فهو الاصل فاسعوا الى ذكر الله يقصد بها الخطبة اصالة. فصحيح الراجح انها ركن من اركان صلاة الجمعة، فمن لم يخطب يوم الجمعة لا تصح صلاة الجمعة بحال من الاحوال. هذه بالنسبة للمسألة الأولى تتعلق بهذا الباب وهي خطبة الجمعة استدل به العلماء على الركنين. والأمر الثاني أنه قال أن السلام خطب قائما فاستدل به بعض العلماء على وجوب الخطبة قائما، على وجوب الخطبة قائما ولا يجوز الجلوس إلا من عذر، فمن كان قادرا على القيام فليس له أن يجلس. أن السلام كان يخطب قائما كما وصف جابر بن عبد الله ووصف ابن عمر، بأن السلام قام فخطب الناس ثم جلس ثم قام فخطب ثم نزل فصلى بالناس، وهذا حديث أيضا جابر. فقالوا إلا من عذر، وهذا صحيح لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صلى معاوية بالناس جالسا عندما طعن في فتنة الخوارج لما طعنوه، فما استطاع القيام فخطب الناس جالسا وكان له عذر وما أنكر عليه أحد. لكن العجيب أن في الأبواب دخل كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب في الناس جالسا، فقال كعب أرأيتم هذا الخبيث يخطب جالسا، وأنكر عليه الخطبة جالسا أنه خالف من سلم من سلم قال صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. لكن الفرق أن عبد الرحمن بن أم الحكم وين الورق اختزلها فكرها سؤال، هو كل من العمامة اللي عملها. عبد الرحمن بن أم الحكم لما فعل ذلك قام الصحابي جليل كعب بن عجرة فأنكر عليه، وكان أميرا على الكوفة وهو من التابعين، فلا يستدل به على الإنكار جهرا على الولاة، وهذا الذي يتمسكون به ويعضون به على بالنوارد على الإنكار جهرا على الولاة، وهذا خطأ مبين، لأن ائتوني برجل يساوي رجال الصحابة ولو بكل التابعين، قلنا بأن رجل من الصحابة يزن كل من بعده من التابعين وأخطأ خطأ فادحا فاحشا. ابن عبد البر عندما قال بعض أحد التابعين يمكن يكون أفضل من إيش من بعض أحد الصحابة، هذا خطأ مبين، هذا خطأ فاضح واضح لا مرية فيه. الصحابة كل صحابي بأمة بعده، لذلك لما أرادوا أن يعني يقارنوا بين زمن عمر بن عبد العزيز وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، خال المؤمنين كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه، فقال علماؤنا ليلة واحدة يوم واحد كان ينظر فيه معاوية إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، بل وبكل طبقاته أجمعين، وهذا راجح صحيح. فإذا هذا صاحب، ومكانة الصحابة معروفة بين الصحابة والتابعين، لذلك الإنسان قال تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقول أفيكم من صاحب رسول الله، فيفتح لهم من أجل أنه إيه صاحب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمنة لأصحابي، فإن ذهبت أنا جاء أصحابي وأتى أصحابي وعدوني، وأصحابي أمنة لأمتي أصحابي. أو ولذلك لما دخل على هذا الوالي لما قال له يعني بينصحه فقال اسكت أنت من نخالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أو ما علمت أو في الصحابة نخالة ما كان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النخالة كان في من بعده، تعرفين النخالة بقية الآن، قال ما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نخالة، من بعدهم جاء فيهم النخالة، لا سيما والسلام قال ما يأتي زمان إلا الذي بعده إيش أفضل منه، صح ولا شر منه؟ شر منه. فقال له أنكر عليه ذلك دلالة على أن القيام واجب، كما قال بعض العلماء قال القيام في الخطوة واجب إلا من عذر، فالواجب يعني يسقط بالأعذار لقول العلماء لا واجب مع عذر، ولقول الله تعالى أصالة في الاستدلال بهذه القاعدة واتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. هذا بالنسبة للباب الثاني وهو باب الخطبة قبل الصلاة، وهذا واقع معلوم في أن الخطبة تكون قبل الصلاة. الإمام مالك كان يتوسط في مسألة الزوال وقبل الزوال، يقول يجوز الخطبة قبل الزوال لكن الصلاة لا تكون إلا بعد إيه؟ بعد الزوال. هو طبعا هذا استنباط راقي من الإمام مالك، استنباط راقي لأنه لما وجد بأن احتمالات حديث سلمة ابن الأكوع وحديث جابر وحديث سهل بن سعد، قال إذا كانت الصلاة سريعة يدور الزوال والصلاة ثم يرجع إلى البيت، قال هذا موجب أنه كان يخطب قبل الزوال. لذلك صراحة من كلام مالك كلام رائع في هذا الباب، قال فله أن يخطب قبل الزوال لكن لا يصلي الصلاة إلا بعد الزوال. هذا بالنسبة لمسألة الخطبة والقيام في الخطبة أنها ركن من أركان الصلاة. في الباب الذي بعده قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الصحابة كانوا يعيشون في فقر عظيم، والصحابة رضي الله عليهم قد نزع الله من قلوبهم الدنيا، لذلك قال أنس كنا ننظر إلى التابعين فنقول والله إنكم لأشد عبادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تجتهدون في القيام وفي الصيام وفي الصدقة، قال ولكنني والله ما رأيت الصحابة إلا أنهم أجهد منكم في الدنيا. وهذه عبادة القلب تصل بالمرء إلى السماء، وعبادة البدن تمشي به، لكن هذه السرعة الفائقة في الرقي بعبادة القلوب، قال والله وأنتم أشد عبادة لكنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم صحابة. ولذلك هم في رقي مع أنسنا في الملأ الأعلى في الفردوس في جنة الله جل في علاه في الفردوس الأعلى. فكان الصحابة يعيشون بين فقر وبين لأواء وبين مشقة وبين بلايا ورزايا تنزل تمحص وتميز حتى يرتقي الناس عند ربهم فيكونوا ذهبا خالصا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر ووجده في مشربة وهو ينام على الحصير وعلم الحصير على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر يبكي ويقول يا رسول الله أنت رسول الله أفضل خلق الله، أنت رسول الله يعلم الحصير على ظهرك وكسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير. فقال أما يعني يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، وكان يربط على بطني حجرين وكل صاحب يربط على بطني الحجر، وكانوا لا يجدون طعاما حتى أنهم كانوا يمصون ورق الشجر ذات الرقاع هذه لأنهم كانوا حفاة غزوة ذات الرقاع، وكانوا يصلون بالخرق يلفون الخرق على الأرجل ويمسحون عليها من الفقر الشديد الذي كانوا فيه. تمرات كانوا يأكلونها، العنبر الذي خرج لهم من البحر كان رزقا من الله جل وعلا. في عثمان بن عفان كان أمير عام أو كان أبو عبيد بن الجراح ومكثوا يأكلونه شهرا من الفقر الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيف ويسأل بيوتات النبي بأسرها على طعام فلم يجد طعاما، هذا لترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وهو الذي قد يعني أشار إليه جبريل عندما خير بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا رسولا، فأشار إليه أن تواضع فقال أختار أن أكون عبدا رسولا. فكانوا في فقر شديد، وكانوا في صلاة الجمعة قام النبي صلى الله عليه يخطب، وأنت تعلمون أهل الصفة كانوا يخرون صرعا كأنهم يعني الناس الناظر إليهم يحسب أنهم إيش هذا الصرع من الجن، فكانوا يحسبون ذلك لهم كما قال أبو هريرة فكان ينظر إلي الناظر فأسرع أمامه يحسب أن به جن الجنة ولكن هو من الجوع. فكان أهل الصفة لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا ثيابا، حتى أنه لما دخلوا هكذا متقلدي النمار أمام النبي صلى الله عليه وسلم انزعج وتمعر وجهه، ثم قال جاء رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعيره، فقام الناس وأتى رجل بكومة وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم وتتابع الناس على الصدقة للفقر الشديد الذي كانوا فيه. وأنا أقدم هذه المقدمة وأصول فيها حتى يعتذر كل طالب علم بقلبه للصاحب الذي فعل ذلك، لأنها وإن عاب الله عليهم وعاتبهم لأنهم أخيار، لأن هذا لا يخرج ولا يصدر عن مثل أمثال هؤلاء، لكن الجوع غلبهم. الرجل أعطى العهود والمواثيق يوم القيامة ويقول لا أسألك غيره، فيسأل فيقول الله جل وعلا ما أقدرك يا ابن آدم، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل وتسأل. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مزيلا، إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يرى ما لا صبر له وربه يعذره، ولذلك الله يعذرهم، لكن الله تعالى يشرع ويعلم للناس اذا كنتم في مجلس العلم. احنا شغالين دلوقتي الان الحمد لله لتنبيه ايضا على الادب الجم الذي نراه من طلبة العلم. المرأة بس تبعت ربع رسالة يخرج عشان يعني يقول انا معك، ما انا لست معه ولا في الدرس، ما تأمرين به سأتيك به، او يجلس في تليفون اتاه مهم او غير مهم يخرج ويخرج من اجل التليفون. انت في مجلس علم تسمع قال الله قال الرسول، ولمجلس العلم له ما له من الرونق العظيم، والملائكة الذين يحفونك ويكتبون اسمك ويسعدون به الى السماء. اما ان كانت ضرورة فالضرورة لها احكام. فهؤلاء لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت كيف اتهم الله الذين يتسللون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بايش؟ بالنفاق. لان هذا فعل من؟ هذه احوال من؟ احوال المنافقين. فليخشى المرء على نفسه. قال الله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين. هذا هو. فبين الله جل وعلا ان هذه صفات ليست بالصفات الجيدة. فقال الله جل وعلا واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. طبعا لهوا ليس له اللعب، يقصد ذلك يأمرون بالطعام. فكانوا في جوع ومشقة شديدة، وكانوا سلم يخطب فسمعوا بعيد الشام من الجوع ما صبروا عليه فذهبوا إلى العيد. لكن ثبت كما قال جابر بن عبد الله ووجدت أن أبا بكر وعمر وكنت معهم فثبتوا إلا 12 رجلا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلالة واضحة جدا كما قلنا على ما كان فيه الصحابة من الشدة واللأواء والجوع، ومع ذلك عاتبهم الله جل وعلا لأن مجلس النبي ليس كأحد المجالس. ولذلك أنت لما تجلس مجلس تحديث تجلس وتسمع كلام النبي فليس كأحد المجالس. أي مجلس تستطيع أن تستأذن منه وتمشي لأي شيء، أما مجلس علم فلا، إلا من ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. أما المسألة الثانية فقد استدل العلماء المالكية بالذات على أن أقل عدد تصح به الجمعة هو 12 رجل لهذا الحديث. وصراحة لا مالك ولا الشافعي ولا حنيفة الصحيح أنه لا عدد ينضبط به صلاة الجمعة، بل 3 يمكن أن تنضبط بهم صلاة الجمعة، الجماعة التي تعرف على ذلك كما فصلنا قبل هذا في الفقه. يبقى إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن كعب بن عجرة قد أنكر عبد الرحمن بن أم الحكم لأنه خطب الناس جالسا، قال كيف يفعل هذا الخبيث يفعل ذلك، وكان الإنكار من أجل نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن الحكم. لكن هذا صاحب طبقته فوق طبقة هذا التابعي ولو كان ولين عليه. لكن هنا هذه المسألة لا تعمم بحال من الأحوال، لأنه لن يأتي بعض الصحابة مثل الصحابة في الوجاهة والسلطان والمكانة والإيمان والعلو والرقي، وهم الذين وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما من أحد حتى لو كان عالما جليلا يصل لمثل هذه الدرجة بحال من الأحوال، لا سيما وأن الأصل أصيلا أن عبد الله بن غنم قال لو استسر أحدكم لو أراد أحدكم أن يعني ينصح وليه فليأخذه سرا ولينصحه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن إسناده فيه كلام، لكن هناك شواهد كثيرة جدا تقوي هذا الحديث. وعندنا أسامة أصله في الصحيح عندما سألوه لما تكلمه لما لا تكلمه على من عثمان، قال وكلما راجعت تعلمون ما أكون أنا أول من إيش من أسرع إلى هذه الفتنة وسماها فتنة. صحيح الرارح أن المناصحة لا تكون إلا سرا حتى لا يعني تشيع الفتنة بين الناس، والصاحب ليس أحد يمكن أن ينزل منزلة الصاحب في هذا الزمان. الباب الذي بعده هو باب التغليظ في تولي أو في ترك الجمعة. قلنا الصلاة هذه من أعظم أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة معيارا للإيمان وللكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وكأنما وتر أهله. هذا بالنسبة للأدلة جاءت في التغليظ في ترك الصلاة. التجديد كل التجديد جاء في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعيهم، يعني تركهم الجمعات، وهي مثلثة الجمعات بالتسكين وبأيضا الضم والكسر. الجمعات قال أولا يختمن الله جل في علاه على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. الطبع والختم على القلب، هذه يعني هذا الحديث فيه أولا فضيلة صلاة الجمعة أو أهمية صلاة الجمعة، لأنه ما جاء التجديد مثل ما جاء في صلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة. بل بعض العلماء أول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرن رجلا فليصلي بالناس ولا أذهب بالحطب فأشعل عليهم بيوتهم أو أحرق عليهم بيوتهم، قالوا هذا في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة هي أعظم الصلوات قدرا عند الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لا يختمن الله على قلوبهم. الحق كما قلنا بأن أصل القبول والرد هو العقل، آسف آسف، أصل القبول والرد هو إيه؟ العين، عند لمحة العين يمكن يقبل المرء عند ربه جل في علاه أو لا يقبل، سواء لون العين أو لمحة العين أو طرفة العين. فالقبول والرد مناطه محله القلوب والدليل. عشان بس تعرف الإخوة كيف بيموتوا، نزفرنا يا شيخ عشان تعرف. جيت أنا يوم الخميس صعقت صعيقة ماتت صورة، بتكلم فقط في مسألة العموم والكل لمواد، وهم اللي قالوا لا تبلغي الجمعة ما فيش كمان، فالتبدأ بقى عشان نستطيع نستعيد ما نحن فيه. يعني هذا الذي يحدث من هؤلاء الإخوة. طب أعمل إيه؟ مش احنا قلنا حتى لو ما في دروس، يعني احضر حتى للوعظ او تدارس مع اخيك في مسائل العلم، لا تتعطل. وين الدليل على ان محل القبول والرد هو القلب؟ في دليل صريح وادلة مساعدة. هات عبد الرحمن. مجي محل النظر لا القلوب، والصور ايضا جميله جدا ما فيها شيء. وايش وين وجه الدلاله من ذلك؟ طب صدى الباب الايه اش امر. نعم هذا هو، لكن احنا نريد المتواتر ثم الاحاد. صحيح. هات احاد. هذا دليل مستنبط. كما قال شيخنا، وهذا صحيح، بس انا اريد المتواتر قبل الاحاد. ام لهم قلوب لا يفقهون فيها؟ هذه بها دلاله على القلب يفقه، وان العقل في القلب. نفس الامر احاد، اريد المتواتر. التي تطلع على الأفئدة، هذه بتحرقهم، يعني الحرق ليس في ظاهر الجسد بل بالأفئدة أيضا. أستاذ ممتاز، لفض فوق، هذا الذي أريد، هذا تصريح. قال يوم لا ينفع مال ولا بنون، يبقى إذا النفي عن كل النفع إلا في حالة واحدة، إيش هي؟ إلا من أتى الله. يبقى إذا محل القبول والرد هو إيه؟ هذا تصريح بالآية، تصريح. ثم الأحاديث كل التي سردها الإخوة كلها هي دلالة في الأمر. أنا أردت المتواتر صح، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأحاد. وإن في الجسد مضغة صلح صح الجسد كله، هذا دليل صريح. أيضا قول سلم إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى، هذا دليل أيضا مساعد في هذا الباب. لكن الأصل هذه الآية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب هذا محله كما قلنا إما قبول ورد وإما نفع وإما خسارة وضرار. لأن السلام كان يقول دائما لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب، وكان يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هنا نقول بأن الله جل وعلا خوف وأرعب من تجاسر ولم يعظم شعائره، ومن تهاون في إدراك الجمعة بالختم على القلب. القلب له أمور ثلاثة، معايير ثلاثة، قل أمراض أدواء ثلاثة قد رتبها تصاعديا الله جل في علاه. قال كلا بل ران الرين، الرين أقل أخف شيء الرين، لأن الله جل وعلا ذكر للقلب أدواء ثلاثة، الرين والقفل وإيش والختم والطبع. فالمتوسط الختم والطبع، والأعلى هو القفل. القفل يعني انتهى الأمر، ما يفتح مرة ثانية. القفل هذا لا بصيرة له ولا بصر ولا يمكن أن يسمع شيئا ينفعه. والرين فيه وفيه، الران إذا على يمكن أن يجليه بالذكر، يمكن أن يجليه بالأمر عفوا المنكر بضوابطه، يمكن أن يجليه بالصلاة بقيام الليل، لكن الختم متوسط بين الأمرين. أخف الأمور الرين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وقال أم على قلوب أقفالها لا تعقل ولا تفهم ولا تفقه ولا يمكن أن تستبصر طريقها بحال من الأحوال. لا فتح لها بعد ذلك، إن أقفلها الله فلا فتح، كما قال ما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، انتهى الأمر. فأما الوسط وهو الختم، ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والغفلة يمكن أن يستفيق منها المرء، فهي وسط بين الرين وبين القفل. القفل لا فائدة بعد ذلك فيه، والرين قد وقد. أما التوسط ففيها في ترك الجمعة، لذلك قال علماؤنا وترك الجمعة عمدا له كفارة، وأورادوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن ترك الجمعة عمدا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، وفي رواية بنصف دينار أو حنطة أو صاع من شعير. وكل هذه الأحاديث ضعيفة لا يقوم بها حجة بحال من الأحوال. كل الأحاديث التي جاءت في كفارة الجمعة في ترك الجمعة عمدا أحاديث لم تصح بحال من الأحوال، بل الذي صح هو الإرعاب والتخويف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ليختمن الله على قلوبهم. دلالة هذا التجديد دلالة على عظم قدر الجمعة عند الله جل في علاه. هذا بالنسبة للتغليظ الذي جاء في هذا الحديث. ممكن يستنبط من هذا الحديث أيضا مسألة أخرى، وهي عقوبة المعاصي. كما قال بعض السلف: إن وجدت رجل على معصية فاعلم أن لها أخوات، لها عنده أخوات، واعلم أن المعصية لابد أن تجر معصية، ولا بد، لا محالة، إلا إذا استعتب المرء في المعصية حال كونه عاصيا يندم حال كونه عاصيا لا تستجر معصية أخرى. أما إذا استعذب المعصية فلا بد لا يبيتن ليلة إلا ومعه معصية أخرى مع هذه المعصية، والمعصية تجر أخواتها. فلذلك قال علمونا: إن وجدت المرء على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، يعني ما دام أظهرها الله جل في علاه فهي عنده لها أخوات. نعوذ بالله من الخزان، ونسأل الله جل في علاه الاستقامة على الديانة، ونسأل الله جل على التوبة والأوبة وسرعة الفيئة إن كنا قد زللنا أو أخطأنا أو تعدينا الحدود مع الله جل في علاه. وأيضا أعظم الذنوب هي ذنوب القلب، أعظم الذنوب هي ذنوب القلب، فأدواء القلب التي تهلك هي المهلكة حقا، وأما أدواء الجوارح ففيها ما فيها من العلاج. وأيضا في ذلك يعني في الحديث بأن بعض الحنابلة قال بأنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنتهن أقام عن ودعهم الجمعات، قال يستنبط من ذلك أو ويضم إليه حديث الأول، حديث الأول أيضا حديث قبله حديث الخطبة، خطبة الجمعة وقبل الزوال، قال يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودائهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، أن صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة أنها باطلة لرجل قد خاطبه الله بالجمعة وأنها فرض عين عليه، فلم ينزل فصلى الظهر بعد الأذان والخطيب يخطب وما صلى الجمعة فصلاته باطلة. وهذا الاستدلال استدلال مستنبط، استدل بأن الله جل وعلا عاقبه بأنه قال: ليختمن الله على قلوبهم، إذن فهو قد عصى، ولما عصى قد أتى بأمر لم يأتي به من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى بأمر على خلاف شرع رسول الله، فحكم فيه القاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد، لأن سألناها عن تترك الجمعة، فمن تركها فقد وقع في المعصية، فمن أتى بالظهر فلا صلاة الظهر له. لحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال يبقى إذا صلى الجمعة والخطيب يخطب، ما صلى الجمعة وهو صلىها ظهرا فالصلاة إيش؟ صلىها على غير أمر النبي، فلما صلىها على غير أمر النبي لابد أن نقول الحكم فيها فهي رد، يعني هي إيه؟ باطلة، فهي باطلة. وهذا استنباط من الرقي بمكان، هذا الاستنباط من الرقي بمكان. يبقى إذا من صلى الظهر قبل صلاة الجمعة وهو مخاطب بالجمعة فقد بطلت الصلاة ولا تصح، ولا يصح أن يصلي ظهرا إلا بعد أن ينتهي الخطيب من الخطبة وأيضا من صلاة الجمعة. الفوائد المستنبطة لهذه الأبواب: أولها حسن التعامل مع العجم، مع العجم ما هو، وهذه من رحمة الله جل وعلا، لله مئة رحمة قد خلقها، يعني ليس صفة، مئة رحمة أنزل منها واحدة يترحم بها البشر، بل والعجموات، حتى أن الخيل، حتى أن الوحش يرفع رجله رحمة بطفله. هذه تجدها في الحديث الأول، في الباب الأول، إيش وين وين؟ ها قول جابر قال: كنا نريح، وهذه من رحمة الله جل وعلا، لذلك الجمل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فيشتكي صاحبه، قال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال الرجل، فقال: إنه يشتكي منك، يشتكي أنك تجيعه وتدئبه، تستعمله استعمالا خطأ بشدة وبلأواء، وأيضا لا تطعمه. فهنا الرحمة بالحيوانات من باب الإحسان إلى الغير حتى مع العجموات. الفائدة الثانية: دقة وصف الصحابة رضوان الله عليه والتحري فيما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تحديث الأكوع عندما قال: نرجع نتتبع الفيل، وهو يبين لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وما زال الظل لم يأتي إلى الآن، حتى يصف لك كيف أو متى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وهذه لعلمهم بأن هذا من التشريع، ولأن السنة الفعلية حجة كما أن السنة القولية حجة. هذه ويستدل بها ابن حزم هنا على وجوب الفعل، على أن السنة الفعلية واجبة والحق أصوليا كما بينا بأن السنة الفعلية ليست واجبة إلا أن يدل الدليل على الوجوب. قد يستأنسون, فكروا معي, قد يستأنسون الذين يقولون بالوجوب, قد يستأنسون دكتور أيمن, قد يستأنسون هنا بفعل النبي أنه على الوجوب. عمرو بن مالك, قد يستأنسون, ها جيد, بس هنا في محل المقام دليل آخر, صلوا كما رأيتموني أصلي, صلوا, يستأنسون بهذا على أساس الوجوب. الفائدة الثالثة, عتاب الأخيار وإن كانوا أخيارا. هذه بقى فيها دلالة, يعني أنا مش ما أستطيع أن أتكلم بها, لكن سأتكلم بها لأنها تقطعني وتقطع أمثالي. أنهم وإن كانوا أخيارا, وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كانت لهم المنزلة العليا, وما تركاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيئة, ليس بين الله وبين عباده إيش نسب, وإن كانوا من أفضل عباد الله, ما تركه من الله جل وعلا. وأعظم ذلك عندما قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ابن مسعود قال مر علينا سنون ثم أنزل الله جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيار. أقوى من ذلك ما جاء في الإسرائيليات, لا تصدق ولا تكذب, بأن داود عندما خر راكعا ثم أناب, عندما تسرع في الحكم عليه وعلى من أفضل الصلاة وأتقى التسليمات, نظر إلى ربه فتاب, فقيل قد تبنى عليك ولكن ليس الأمر على ما كان, أو ليس الأمر كما كان, ما رجع. وهذه طبعا أنا في غصة في حلقي من هذا, وابن القيم دائما يستدل بهذا الباب, وأنا أجتهد جاهدا لأدفع هذا الكلام على أني أستأنس بإيش, بأن الله جعل قال عن آدم وعاتبه وعصى آدم ربه فإيه فغوى, التي بعدها أفضل إيش, ها ثم اجتباه, ها بسرعة فتاب عليه وإيه, وقال اجتباه الاجتباه. لذلك قال علماؤنا العاصي الذي وفق للتوبة درجاته أعلى من درجاته قبل أن يعصي ويتوب, وأنا أدين الله بهذا. دعونا من الأمر الآخر, لكن هذا أيضا لا ينفي أن يعاتب أهل الأخيار هنا بقى في الدنيا. طب يعاتب الأخيار يبقى لابد أن نراجع الأخيار, قلنا نعم, لكن لها ضوابط شرعية. لما عاتب الله الأخيار علنا في القرآن كان تشريعا عاما, حتى يقوم القائم ويقول عاتب أفضل الخلق بعد رسول الله الذين اصطفاهم فما بالنا نحن, حتى ترتعد فرائسك وترتدف وتخشى أن تتعدى, تشريع عام. أما منك أو ما أردت أن تفعله مع الأخيار لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات, قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات فيما دون الحد. لو حد لا تشفع, لو من لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يده, لكن لو كان الزلل والخطأ لا هو من الصغائر من اللمم, أقيلوا ذوي الهيئات العثرات لا تظهر ذلك. وإن عاتبته لا تعاتبه على أنك سيدا, على أنك سيد, لا تعاتبه على أنك من النصح بمكان ومن الرفق بمكان, تعرف له قدره وإيه ومكانته. حتى الصحابة عندما كانوا يتكلمون مع الولاة ماذا كانوا يقولون, حتى لما قال له أسكت فأنت من نخالة أصحاب رسول الله, قال رحمك الله ما كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نخالة, النخالة كان في من بعده. فكل صاحب حتى إذا تكلم مع من تحته حتى من التابعين يقول رحمك الله ويصد الباب بذلك أدبا ورفقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. الفائدة الرابعة, سبب النزول لا يخصص, سبب النزول لا يخصص. من وين هذا وما نستفيد منه وأين هي؟ بسرعة, من الآية إذا رأوا تجارة ولهم انفضوا لا يطلع. هذا عتاب للصحابة, هل هو خاص بهم؟ ها خاص بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقط, خاص بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط, أم هي عامة في كل خطبة وكل مجلس من المجالس ولمن جاء بعده, صحيح ولا لا؟ طيب إذن سبب النزول لا يخصص, العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الفائدة الأخيرة, لا يهلك على الله إلا هالك. فين ده؟ منين ده؟ وين الفائدة هذه؟ وين؟ قرآن حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسرعة, كعب من وين؟ لا يهلك على الله إلا هالك. اللهم اللهم أنجينا من عذابك يا رب العالمين. ممتاز. من وين بقى اتيت بقى بالاستنباط يا بركة؟ هذه انا خلاص انت ملهم ملهم خلاص الحمد لله بركة جبتها. اسألك عن الاسباب ولا تحيل افضل؟ تحيل. طب اجب. لا خانتك هذه. لا ما هو كما قال هو باشمهندس ابتديت تصحى باشمهندس انت شوف الاستمرار بيعمل معك ايه. وين تكرر بقى؟ وين ما انا اريد التأثير وين تكرر؟ في رواية فيها ثالثة. نعم صحيح. نعم نعم ممكن من النص نفسه تأتي به. ممتاز صحيح كلامك صحيح جدا والرواية تساعدك لكن من النص وضعين دي دل على ايه؟ على تكرار الترك على تكرار الترك. فيبقى معنى ذلك افتح الله له المجال وترك لكنه لم يستعف. كما جاء رجل جاء برجل سارق عند عمر فقال امني يا عمر او قال امين المؤمنين يعني اتركني والله ما هي الا مره واحده. قال كذبت لو كانت ايه لو كانت اول مره لخطر الله عليك. ففتشوا عنه فوجدوه ايه وصل بال 20 19 مره او 18 مره بال 20 حق انا ولا هالك الله الا هالك. فالله تعالى يمهل ولا يرجع المر كما قال الله جل في علاء ان الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم للتراخي ترك لهم المساحه لكنهم لم يتوبوا. طبعا حتى لعدم الاطاله على الاخوه والاتعاب لان انا ما زلت ايه بطبطب على الاخوه